حصريا على موقع djkimo.com. أنا اللي بيدي عليتك لكنك رجعتي لأصلك اخترتي ثارة، وأنا اللي برحلة ضياعك لقيتك وانتي ما بعمرك انتي لي دوا. غيرك يا روح عشقت يلي خلاك تنوح، غيرك يا عين يلي دبت بسمع جروحي لا تنسي فضلي عليك، نشوفي بكم جرح داويت والله لو رح موت وكنتي علاجي مريض. أنا بتروح على وجاع الدندنة عم برفض عذارك بلحظة راحي، فمن الحماقة تبقي يا صبية روحي. دموعك لو نزلت اليوم ما حتشي سهمك اللي ما فقد روحي، راسي محدودك بقلمي أرضك الميتة ساي طبعي كاتب ذكراك بيلامي، قولي لك كيف اللي مثلك بيخون. عم بكره هالقلب اللي دقق برسمك وبقطع لساني لو ينطق باسمك، وبكره الروح اللي لابسها جسمك دموعك مسمومة فدوقي من سمي. كأني ميت نسيني كأني ما قدنا عايش أنا بتروح على وجاع الدندنة. كأني ميت نسيني كأني ما قدنا عايش أنا بتروح على وجاع الدندنة. حصرياً على موقع djkimo.com.